قال الشيخ السعدي رحمه الله في تعليقاته: وقوله في حديث ابن عباس قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في ابنة حمزة لا تحل لي، أي لما قيل له تزوجها وأشاروا عليه بذلك، ثم بين ذلك فقال: يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، وهي ابنة أخي من الرضاع، أي أنه عمها.